يعني أعظم من أنا بزود قوي في صلوات أو في كذا وكذا، بس القلب فين؟ هو ده الموضوع الأساسي، هو ده حكاية القلب، هي تبلغ ما تبلغ لهذا المعنى تحديدا. عارفين القصة المشهورة، قصة الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدخل المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ويدخل واحد مش أبو بكر، مش عمر، مش عثمان، مش علي، مش الزبير، مش طلحة، مش فلان، ده راجل عادي لا يقبه له، مش هو ده اللي بيشار إليه بالبنان وده اللي النبي بيشاره بالجنة، مين ده؟ يطلع تاني يوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، تالت يوم سيدنا عبد الله بن عمرو لا ما ينفعش انا هروح ابيت عند الرجل ده ولازم افهم الرجل ده بيعمل ايه. بص لا عادي خالص، عادي جدا لا يقبه له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب اشعث اغبر ذي طمرين، طمرين اللي هو ايه؟ لبس لبس عادي قوي قوي، ويمكن كمان يعني لبس رديء، يعني لما تشوفه كده على جنب تبقى راجل غلبان. يعني لو أقسم على الله، لو رفع إيده كده للسماء قال له أقسمت عليك يا رب أن تنزل الآن المطر ينزل، لو أقسم على الله لأبره، لا يبه له. فهو نفس الفكرة، سيدنا عبد الله يروح بس يا عم فين الشغل، فين الطعاب، فين الناس اللي مقطع نفسها كذا وكذا وكذا، لغاية ما أفشى إليه الأمر قال له الصراحة أنا كنت جاي عندك عايز أفهم أنت بتعمل إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا كذا كذا، إيه القصة؟ يا بي سليم. وهي دي، وسيدنا عبد الله لما بفقه الصحابي اللي فاهم قال له هذه التي بلغتك، دي مش اي حد يعرف يجيبها. احنا بنسمع الحديث كتير ونقول سلامة الصدر سلامة الصدر، وما تيجي في التنفيذ تلاقي مشكلة. هو ده، ده الفرق، ده الفرق اللي ما بينها وما بين اي حد تاني. تشاركني في الرأي. اه طبعا، هي زي ما قول حضرتك كانت اكتر ميزة فيها ان هي مسامحة جدا، يعني هي حتى لما بيحصل بينا خلافات او حاجة هي تيجي تصالحني. انا مكنتش اعود على كده، انا بروح مساكل ومش مكلمهاش خالص، بفضل فيك هي تفضل راجعة مصالحاني لغاية ما عودتني انا بعد كده انا لما اعمل حاجة اجي اصالحها، فهي كانت على طول تيجي تصالحني لما يحصل بينا اختلاف في اي حاجة حتى لو هي غلطان. فمش اي حد يعرف يجيب الحته دي فعلا، هي مش بكلام، هي يعني حصلت قبل كده، انت ممكن تكون انت تجنيت عليها شويه كده اي حاجه يعني وتيجي هي تصلح. اه عارف فيها الكلام ده، احنا بنقول خوات الحديث ده ومش عارفين نطبقه في الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول نساؤكم من اهل الجنه، نساؤكم من اهل الجنه الودود، لعلها كانت كذلك، الودود اللي هي المتحببه الى زوجها، الولود هي رزقت بمريم بفضل الله عز وجل، العقود اللي هي فتحة الخير عليه بفضل الله عز وجل كانت كذلك، فعلا بدأ مرتبه يزيد. و شوفوا بقى الجاية دي عشان هي بتحقق المعاني العالية، التي إذا ظلمت، هو بيقوله ان هي بتبقى هو تجنى عليها او يبقى زي اي حاجة ما بتحصل ما بين اي زوجين، التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدي لا أرى غمضا حتى ترضى. معرفش انام وانت مش راضي عني، فين ده في بيوت المسلمين؟ اتصوروا الاخوات لما بنقعد نقول لهم التي اذا ظلمت، هو الغلطان في حقك تعالي يعملوا كده، تقول ليه وبتاع وهو غلطان يبقى لازم هو اللي يتأسف لي والوضع كذا، وانتوا ليه الاحساس بان الراجل مش عارف ايه يا جماعة احنا بنعامل رب مش بنعامل خلق، احنا بنعامل رب الناس مش بنعامل الناس، انت فهمها غلط. بص هي بتعمل ايه، افهمي يا كل من يسمعني دلوقتي، افهموا ازاي الدرجات عند ربنا، يا كل من فاهم الالتزام والديانة وفاهم معنى الايمان بطريقة مشوشة، الايمان مش كده يا جماعة، المقدار عند ربنا والمكان عند ربنا بده، انت بتزيد فين؟ اصل اللي بيتعامل بالاسلوب ده ايمانياته حاجة تانية خالص، اللي في قلبه شيء مختلف. هو ده المعنى تحديدا، لما كل ما نفتش في اخبارها نجد فيها يعني ما شاء الله حاجه من الحاجات. انت تتفق معايا يعني الكلام اللي الناس خرجت من الجنازه تقوله، البنت دي لها عمل خفي انت نفسك ما تعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الضياء في المقتر، يقول من استطاع ان يكون له خب حاجه كده مدارية من عمل صالح فليعمل، تعمل حاجه الشيء الخفي ده. اصل هي هذه ايات حد كده عامل حاجه ومدخرها ما حدش مطلع ما حدش عارفها، لعل رب الناس

حسيت ان ربنا فعلا اعاذها ومن من ده يمكن بصالح الدعاء. وبرضو اخر كان بعت لي رساله تاني يوم بقى الاخوه احنا يعني لا قل عن 200 واحد مثلا عايزين نرضعها, عايزين نكفل مريم نخلي بالنا منها نرضعها عشان ما كانت حد مش حد يرضع. بعت لي رساله بيقول لي وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. فبرضو تحس ان الايه مطابقه ليها في الوصف. سبحان الله. الله تبارك وتعالى أن يختم لنا جميعا بخاتمة السعادة كما ختمت لهذه الأخت, وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم, وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله. قدمت لكم هذه المادة من منتدى أحلى حياة www.goodwayinlife.com.